القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. تعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومن اللي فاز؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوق. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما كل أسبوع بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. مستمعينا الأعزاء، البداية النهاردة مع احتفال دار الأوبرا المصرية بعيدها رقم 34، وقدمت فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية حفلا بمشاركة فرقة بالي أوبرا القاهرة. الحفل كان بقيادة المايسترو صلاح وباشي والمايسترو أحمد عامر، وشارك مجموعة كبيرة من نجوم الأوبرا في الاحتفال، وكان لميكروفون بانوراما الفن لقاء مع أحدهم الفنان الشاب مصطفى النجدي، وكان اللقاء. الفنان مصطفى النجدي أحد أبرز نجوم دار الأوبرا، أهلا بيك على موجاتنا، موجات البرنامج العام. أهلا وسهلا بحضرتك، وأهلا وسهلا بإذاعة مصر وإذاعة البرنامج العام والإذاعة عامة بشكل عام اللي احنا بنموت فيها. عايز أقول للسادة المستمعين إن أنا قبل ما أجري الحوار معاك قلت لي أنا بحب الإذاعة وأنا ابن الأوبرا والإذاعة ومعتمد صوتيا في إذاعة جمهورية مصر العربية. مظبوط يا فندم، الحمد لله أنا ربنا أكرمني بعد ما درست الموسيقى العربية، اتخرجت وعملت التحاق القبول في الإذاعة، والحمد لله ربنا أكرمني واعتمدت كمطرب في الإذاعة من سنة 2000، ومن ساعتها وأنا ما بسيبش الإذاعة كل شيء، ما بسيبهاش. والأوبرا في نفس السنة أنا اشتغلت في الأوبرا من 97، فكانت عيني على الإذاعة والأوبرا، فالحمد لله أنا يعتبر يعني يمين إذاعة شمال أوبرا، يمين أوبرا شمال إذاعة، المهم أنا في وسط الاثنين وهم يعني يعتبر الاثنين بيوتي يعني. مصطفى النجدي وحفل هام النهاردة بقيادة اثنين من كبار نقول قادة الفرق الموسيقية، المايسترو الكبير صلاح وباشي والمايسترو الكبير أيضا أحمد عامر. أنت مشارك في الجزء الأول، ونقول أغنيتين صعبين شوية. والحمد لله بس احنا الحمد لله رب العالمين، من ميزات دار الاوبرا المصريه ان هي بتربي فنيا اي فنان. احنا الحمد لله تربينا في الاوبرا على القوالب الموسيقى العربيه الاصليه، الدور والموشح والطقطوقه والمونولوج والديالوج الكلام ده كله. فلما نيجي نتطرق لاغاني اعمال تراثيه زي كده، طبعا هي بتبقى فيها صعوبه، بس احنا الحمد لله ربنا بيكرمنا بسبب ممارستنا بتطلع بشكل كويس. عشان كده احنا عاملين تاريخ الاوبرا وتاريخ فرقه نويره في الموشح والدور والطقطقه في الاكت الاولاني والاعمال الثقيله التراثيه، والاكت الثاني اعمال قديمه بس احدث اكتر من دي، بحيث نستعرض تاريخها كله في حفله. وده ما حصلتش من اول مره تحصل، المايسترو الكبير صلاح وباشا والمايسترو الكبير احمد عامر يقودوا حفله واحده، حاجه حدث جميل يليق بعيد النادي الاوبرا 34. قبل ما نقول هنغني ايه النهارده في الفصل الاول، هتقول ايه لدار الاوبرا المصريه في عيدها رقم 34 يا مصطفى؟ اقول لدار الاوبرا انتي بيتي وانا بحبك جدا وتربيت فيكي، وربنا يا رب يدينا العمر ونفضل ندي ونكون على قدر الصرح العظيم ده، وكل سنه والاوبرا بخير ورواد الاوبرا بخير ومستمعينا في كل الدنيا بخير وسعاده. هتغني عمل زكريا احمد ونقول كده اسمه ايه؟ هنغني لعمل زكريا احمد اسمه يا حلاوه الدنيا، وهنغني لحن جميل جدا الناس بتحبه بس غايب عنها شويه اسمه غريب الدار، هنفكرهم بيه النهارده ان شاء الله من الاعمال الجميله جدا جدا برضو. كل التوفيق للسوليست دار الاوبرا المصريه مصطفى النجدي من خلال موجاتنا موجات البرنامج العام، وكل سنه ودار الاوبرا طيبه. و30 ثانيه او دقيقه الا ربع واحنا داخلين خلاص على الحفله، هتقول لنا ايه كده بصوتك الجميل؟ والله هقول لكم انا يعني غريب الدار عليا جار زمان القاسي وظلمني، مشيت سواح مسا وصباح ادور علي راح مني، ادور علي راح مني، غريب غريب غريب غريب الدار. القاهرة، الإسكندرية، ودمنهور. شاف اللي أنا شفته ومين أسأل اللي قاسيته ومين شاف اللي أنا شفته ومين أسأل اللي قاسيته وفيت بالعهد وحفظته وغيري كان وحبيته وفيت بالعهد وحفظته وغيري كان وحبيته سافرت بلاد وفوت بلاد سافرت بلاد وفوت بلاد ومن عاشق أعزائي المستمعين ولسه معاكم بانوراما الفن. يحكى أن وده عنوان معرض الفنان محمد عبد الهادي بقاعة الباب بأرض دار الأوبرا المصرية، وينتمي الفنان محمد عبد الهادي إلى مدرسة التصوير الشعبي القصصي الذي تولد لدى المصريين نتيجة تمازج وانصهار حضارات وثقافات مرت على الجميع. شارك الفنان محمد عبد الهادي في العديد من المشاركات الفنية من خلال معارض فردية وجماعية وملتقيات دولية، كما اقتنى أعماله لدى العديد من المؤسسات والهيئات داخل وخارج مصر، فله مقتنيات في الإمارات، أسبانيا، بلغاريا، تونس، فرنسا والأردن. ما كانش الود يا حبايب هيظلم حبكم حالي، وكان عشمي وأنا غايب تصونوا عهدنا الغالي. ما كانش بانوراما الفن. والجمعة إن شاء الله أمسية شعرية غنائية في إطار أمسيات بهجة الروح بعنوان مصر جميلة، هيقدمها الكاتب الصحفي والشاعر محمد أحمد بهجت في ساحة مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية تحت إشراف الفنان القدير خالد جلال والأشعار للشاعر الراحل فؤاد حداد. مستمعين، ولهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، ولغاية ما نتقابل للأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان أخرى من مختلف الفنون، ليكم من مخرجة بانوراما الفن نسرين لطفي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.